السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من أن أذل وأذل، وأعوذ بك من أن أضل وأضل، وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم، وأعوذ بك من أن أجهل وأجهل علي. في سلسلة المحاضرات اللي احنا بنتكلم عنها كنا وصلنا إلى الدوافع والانفعالات، وتكلمنا عن الدوافع وبدأنا الحديث عن الانفعالات، وقلنا أن هناك فرق بين الانفعال وأشياء أو مفاهيم أو مصطلحات قد تتداخل معه. على سبيل المثال الانفعال والعاطفة. الانفعال يأتي بصورة مفاجئة، يعتبر أزمة عابرة لا تدوم طويلة، لكن العاطفة استعداد ثابت نسبيا، يعني حب كراهية ثابت، إنسان بيحب إنسان، إنسان بيكره إنسان، إنسان بيتداخل إنسان، دي كلها بنسميها عواطف أو العاطفة. أما الانفعال حالة مؤقتة لا تدوم إلا إذا تكررت الظروف المثيرة للانفعال، أو الفرد نفسه ما تكررتش الظروف بس فكر فيها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بأخاف لما أشوف منظر قتل، أكيد هيرعبني، ممكن يرعبني إنه المنظر مش موجود قدامي بس أتذكره أو أتخيله. إذن يا إما الظروف نفسها بتتكرر فيتكرر الانفعال، أو أنا أفكر في هذه الظروف، أجيب الظروف دي في خيالي أو في مخيلتي أو تفسيري، وبالتالي يجيني إحساس الخوف. حالة مؤقتة الانفعال، والعاطفة إحساس ثابت أو شعور ثابت. طيب الانفعال والحالة المزاجية، إيه الحالة المزاجية؟ إحنا كلنا موجودين مع بعض هنا النهاردة، مثلا على سبيل المثال في واحد فينا عنده حالة من الضيق، إنه كان بيتمنى إنه يشوف منظر معين أو شخص معين، هو جاء الصبح ما شافوش. واحد عنده حالة من الحزن، حد عزيز عليه بعيد عنكم عن السمعين توفى إلى رحمة الله، أو تصرف معه تصرف خاطئ أحزنه أن يفارق هذا الصديق. ممكن يبقى عندنا حالة من الفرح، واحد أخته هتتجوز النهاردة بالليل أو فرح النهاردة بالليل، فأكيد فرحان، لكن ما هواش الانفعال الشديد، لأنه الانفعال لما أجي أوصفه عبارة عن حالة وجدانية، يعني جاية من القلب، من العاطفة، من الإحساس، من الشعور، عنيفة يصحبها اضطرابات فسيولوجية حشوية يعني الأحشاء بتاعته، وتعبيرات حركية، دي أول صفة ليها. حاجة تانية أنها تأتي بصورة مفاجئة. احنا شفنا في المحاضرة اللي فاتت الشخص اللي قاعد معانا واتنده اسمه على انه فاز بنص مليون جنيه، في حالة مفاجئة بالنسبة له، بتاخد صورة ازمة عابرة لا تدوم طويلا. بيمر الانفعال، واحنا بتمر بينا انفعالات كثيرة، انفعالات حزن وانفعالات خوف وانفعالات رعب وانفعالات يعني، ومع ذلك بتتنسي. طيب ايه الفرق بين الانفعالات والدوافع؟ احنا قلنا ان الدافع عبارة عن نقص في حاجة يسبب توتر، هذا التوتر يدفع الفرد لان يسلك سلوك معين. احنا احيانا بنعتبر الانفعال شيء مصاحب للدافع. نقول ازاي؟ واحد جعان، فاكيد حالته النفسية مش هتبقى زي لما يكون واحد شبعان. وأحيانا بتشتغل الانفعالات كدوافع، واحد شاف منظر مرعب فهيجري، فايه اللي دفعه للجري؟ الانفعال. طيب ايه أنواع الانفعالات؟ عندنا انفعالات فطرية وانفعالات مكتسبة. الانفعالات الفطرية تظهر في حياة الفرد مبكرا من هو صغير، وممكن تبقى أولية ما نقدرش نردها لحاجة تاني، يعني يبقى الانفعال موجود عنده. مثلا طفل لسه مولود والطفل لسه مولود بيعيط بانفعال بغضب، هو ما يعرفش الغضب، لا هم في ثلاث حالات بتنتابه تخليه يعيط بانفعال، وبتبقى الانفعالات هنا بسيطة جدا، ما هياش مركبة وما هياش معقدة وما هياش. إذا جاع، إذا لمغزة بال على روحه مثلا، إذا عنده ألم في بطنه أو مغص، بالتالي بيصرخ صراخ شديد، بنقول إنه ده السبب في حاجات أولية. لكن الانفعالات المكتسبة طبعا اللي متركبة من عدة انفعالات، زي الخوف الشديد، زي الفزع، زي الجزع، زي الحزن إلى آخره. الانفعالات أيضا في انفعالات منشطة وانفعالات مثبطة، زي ما قلنا امبارح إنه الفرح منشط يصير فيك النشاط وبعيد عنك وعن السمعين، الحزن مثبط خليك ما تقدرش تعمل حاجة، يأسان إلى آخره. جوانب الانفعالات، جوانب الانفعالات ليها أول حاجة جانب شعوري ذاتي. يعني إيه جانب شعوري ذاتي؟ يعني خبرة الشخص المنفعل إمتى يزعل وإمتى يفرح، إمتى يحزن وإمتى يبقى سعيد، إمتى يفزع وإمتى يبقى آمن. كل دي عبارة عن حاجات هو تعلمها، يا إما بتنشأ من عوامل داخلية جواه، يا إما بتنشأ من عوامل خارجي. يعني ممكن الموقف اللي يثير الانفعال منبه خارجي. منبه خارجي يعني زي ما شفنا الشخص اللي طلع السلم والقطة نزلة وصرخت في وش، زي حد أداله خبر سعيد، زي واحد أداله خبر، ده منبه خارجي. لكن في منبه داخلي بيثير أحاسيسنا. انت قاعد مع نفسك وفي يوم من الأيام حصل خناقة بينك وبين واحد، رزعك علقة محترمة فافتكرت العلقة فانفعلت وعايز لو تلاقيه قدامك ياه تاكله، فده عبارة عن نتيجة التذكر حصل الانفعال، أو نتيجة التوقع. انت رايح تكلم واحد في موضوع وقالوا لك انه غلط فيك وانت لسه ما تأكدتش، لكن متوقع انك انت هتشوفه وهيقول لك ايوه انا عملت كده، فهتبقى منفعل انت ورايح غاضب. ده جانب بنسميه الجانب الشعوري الذاتي. في جانب تاني بنسميه الخارجي الظاهري، ده عبارة عن ايه؟ اي واحد خايف ما يبقاش شكله طبيعي، وجابوا مرة صور لواحد لمجموعة من الناس، صورة واحد حزين جدا، واحد سعيد جدا، واحد فرحان جدا، واحد مرعوب جدا، وقالوا له ميز الانفعالات بتاعتهم. ما عرفوش يميزوها، لأنه ممكن واحد يكون فرحان جدا وعيط، ملامح الوجه بتختلف في الانفعال، لكن لا قد لا أستطيع تمييز هذه الأشياء الخارجية وأنا مش عارف إيه هو الانفعال. دي حاجة. الحاجة الثانية إنه إحنا أحيانا لو بصيت لقطة انفعلت خافت شعرها بيقف، إحنا شعرنا بيقف، بس حتى بنقول التعبير ده ساعات ده شعر راسي ويف، لكن احنا بنلاحظش ليا. وحنعرف ده بيحصل ليه، هنعرفه من الجانب الفسيولوجي. يبقى احنا قلنا نمرة واحد خبرة شعورية، نمرة اتنين جانب خارجي ظاهري، نمرة تلاتة الجانب اللي هنتكلم عنه اللي هو فسيولوجي داخلي. وفسيولوجي تعني وظائف الجسم المختلفة. ايه الوظائف الداخلية في الجسم؟ ايه اللي بيحصل في الانفعال؟ الانفعال الجسم داخله لا يميز بين انفعال وانفعال، يعرف انه في انفعال برا، خوف، رعب، فرح، كله عنده انفعال. فيقول لك اذا في موقف غير عادي بيواجهه الشخص، ده جسمه اللي بيتكلم، وعايز عشان يواجه الموقف ده طاقة، والطاقة دي بيجيبها من الدم. طب يجيب الدم منين؟ هيلحق ياكل ويجيب؟ لا، جبس مخزن في الكبد بتاعه مادة اسمها الجليكوجين. الجليكوجين دي بتتحلل بهرمون اسمه الادرينالين، فأول ما يحصل الانفعال يقوم الادرينالين الهرمون ده طالع، يروح محلل الجليكوجين، الجليكوجين يدخل غذاء جاهز يتحول الى دم ويطلع الدم ده، يقول لك حاسب مالكش دعوه ما استخدمش الدم ده جوه، توقف المعده فتوقف المعده، فممكن صاحب المعده يجيله اسهال او امساك. وقف البنكرياس فممكن يجيله سكر. وقف يزيد الضغط بتاع الدم، بس بيروح فين الدم؟ للاطراف الخارجيه عشان يواجه الموقف نفسه. فتلاقي الوش يحمر ملا دم، الودان تترجف، الايدين ترتعش، لانه كميه الدم اللي جايه له عشان يواجه هذا الانفعال كبيره. واحيانا كتير ناس يقول لك ده انفعل فجاله ضغط دم، ده انفعل فجاله سكر. يبقى اذا الانفعال هنا يبقى شديد في انه بيطلع طاقة كبيرة جدا على هيئة الدم دي، في تزداد ضربات القلب طبعا، تنقبض الأوعية الدموية في الأحشاء، تتسع في الأطراف اللي هي الإيدين والرجلين، يقل إفراز العصارة المعدية، مش عايزين نهضم دلوقتي احنا مش فاضيين للهضم. الغدد نفسها يزيد نشاطها، العرق، الغدد العرقية تطلع عرق كتير، ممكن تشوف الغضبان بيعرق في عز الشتاء. دي معظم الأشياء الداخلية اللي بتحصل. وعايز أوريكم حاجة أحيانا إحنا بنتنبه لها، يقول لك الكلب بيعرف اللي بيخاف منه، هو بيعرفوش، لكن الكلب عنده حاسة شم قوية أقوى من الإنسان، وبالتالي لما الإنسان بيفرز الإدرينالين عشان يحطم الجليكوجين ويحوله لدم، بيحصل هنا انه ريحة الادرينالين بتطلع فارق الانسان، الكلب يشمها البني ادم ما يشمهاش، فيعوي على رائحة الادرينالين، فاحنا نقول الكلب بيعرف الخايف. بتتسع شعب القصبة الهوائية، بتتسع حدقة العين يبرق كده، بيزيد التوتر العضلي عنده، بينتصب شعر راسه، دي كلها مظاهر للانفعال. يبقى كده احنا خلصنا الدوافع والانفعالات، هندخل على موضوع جديد اللي هو موضوع الاتجاهات والقيم. احنا فاكرين في اول محاضرة لما اتكلمنا عن الاتجاهات، وقلنا انه في مجموعة من الناس، اليمني والمصري والانجليزي والياباني، اللي راحوا دخلوا مطعم واتفقوا الدوافع واحدة اللي هي الجوع، السلوك واحد اللي هو الاكل، نوع الأكل اختلفوا فيه. قلنا اختلفوا ليه؟ لأنه كل واحد له اتجاه. طب ما هو الاتجاه؟ بصراحة لما نيجي كلمة الاتجاه دي نلاقيها كلمة صعب تعريفها. ليه صعب تعريفها؟ احنا بنستخدم الاتجاه في الجغرافيا، يقول لك اتجاه الريح، اتجاه درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة، وبنستخدمها في حياتنا العامة، اتجاهنا نحو كذا. بنستخدمها في المواصلات، هذا القطار اتجاهه من أسوان إلى القاهرة. يعني إذن استخدمتها في موضوعات كثيرة وفي حاجات يومية وفي حاجات علمية. عشان كده الحاجة اللي بتستخدم في أكثر من مجال بيبقى تعريفها صعب، لكن نستطيع القول رغم صعوبة الاتجاه فإنه في ناس كتير عرفوا الاتجاه في علم النفس. أبلغ تعريف، تعريف ألبرت، بيقول إن الاتجاه، خلي بالك إحنا اتفقنا إنه نحلل التعريف عشان ما نحفظهوش نفهمه، أن الاتجاه حالة، بس حالة استعداد، ما هيش حالة بتجرى حاليا، موجودة عندي حالة استعداد. إيه حالة الاستعداد المكونة؟ عقلي أو عصبي. عقلي يعني فيها تفكير، وعصبي يعني فيها أعصاب، فيها عاطفة، فيها شعور، فيها كذا، فيها كذا إلى آخره. طب جات للواحد منين اتجاهه ده؟ جاله منين؟ انتظم عنده منين؟ من الخبرات الشخصية. إيه شغلانته الاتجاه ده؟ بيعمل على توجيه استجابات الفرد لكل تلك الأشياء المتعلقة بالاستعداد. يعني متعلقة بالاستعداد، يعني أنا في موضوع أكل، يبقى استعداد أكل إيه وما أكلش إيه. أنا في موضوع لبس، يبقى أنا هلبس إيه، ما ألبسش إيه، اللي يعجبني إيه، اللي ما يعجبنيش. يبقى لما نقول الكلام ده كله على بعضه يبقى الاتجاه وحالة استعداد عقلي أو عصبي، دي صفته. جاءت منين؟ نظمت عن طريق الخبرات الشخصية التي مر بها الشخص. إيه شغلته الاتجاه ده؟ بيعمل على توجيه استجابات، الاستجابات اللي هي السلوك، استجابات الفرد لكل تلك الأشياء والمواقف، الآنية أشياء والمواقف المتعلقة بالاستعداد نفسه. طيب في اتجاه تاني يعمل واحد اسمه جيلفورد، بيقول انه الاتجاه تهيؤ، يعني انا مهيئ لاني انا اعمل حاجة معينة، او استعداد زي ما قال ألبرت، لان نفضل او لا نفضل نوعا من الامور او الاعمال الاجتماعية. اقول ايوة ده، لا ده، افضل او نفضل. زي ايه؟ انا بحب الاهلي، باتجاه نحو الأهل فضلت. لا، ما بحبش الزمالك، يبقى اتجاه نحو الزمالك ما فضلتش، أو العكس طبعا عشان ما حدش يزعل. أو في الهدوم، ألوان الهدوم، أنا بحب اللون الأحمر ما حبش اللون الأسود، يبقى أنا فضلت لون عن لون، اتجهت نحو لون اتجاه إيجابي ونحو لون تاني اتجهت اتجاه سلبي. من الناحية النفسية بينطوي على اعتقادات كما ينطوي على مشاعر. يعني ايه الكلام ده؟ الاعتقاد هو الشيء اللي انا بأعتنقه او اثق فيه فيصبح شيء ثابت بالنسبة لي، انما بالنسبة للمشاعر ربما تيجي المشاعر وربما تنتهي. لكن رغم أن الناحية النفسية بتنطوي على اعتقادات في الاتجاه، هذه الاتجاهات مصحوبة من مشاعر. ليه؟ لأن لما بفضل بحب، لما بفضلش بكره، يبقى في مشاعر أيضا هنا. الخاصية دي إنه الاتجاه بيحتوي على اعتقادات ويحتوي على مشاعر بتميزه عن حاجة بنسميها الميل. إيه هو الميل؟ الميل عبارة عن أبميل لحاجة لكن ما عنديش اعتقادات فيها، ما عنديش إيمان بيها، ربما هذا الميل ما يتحولش لاتجاه. والله ظريف البتاع الحاجة الفلانين، بس ما يعني مش ميال لها. تمام. عموما في تعريف احنا بنسميه تعريف وصفي يستطيع أن يصف الاتجاه، بناخد عدة تعريف ونطلع منها هذا التعريف، بنقول تهيؤ أو نزوع. كلمة نزوع جاية من إيه؟ ينزع إلى، يعني يتجه إلى، يروح لكذا. أو نزوع متعلم، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ثابت نسبيا. نمرة ثلاثة، لا، الاستجابة التفضيل أو عدم تفضيل. موضوعها إيه؟ ممكن يكون موضوعها أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو أفكار أو أشياء طبيعية، أي شيء بيثير الاستجابة. طيب إيه خصائص الاتجاه؟ نمرة واحد، حادث نفسي لا يخضع للملاحظة مباشرة، موجود في نفس الواحد، أنا ما أقدرش أشوف اتجاهك قبل ما تنفذه. أنا قابلت واحد أعرف دي، الشخص دي مثلا ميال للملخية ولا مش ميال للملخية، أو بيتجه اتجاه إيجابي نحو الملخية أو لا، ما قدرش أشوفه، ما قدرش ألاحظه ملاحظة مباشرة. طب نمرة اتنين، تهيؤ. يعني تهيؤ يعني استعداد موجود عند الإنسان عشان يفضل أو لا يفضل. الاتجاه محوري، إحنا تكلمنا عن محور المرة اللي فاتت لما قلنا أن كل حاجة موجودة في الكائن الحي أو في الإنسان موجودة على متصل، طرف عالي جدا وطرف واطي جدا، لكن عمره ما هيبقى صفر وما لا نهاية. برضو أنا بصيت للاتجاه هلاقي يا إما مع الطرف الثاني إيه؟ ضد. يا إما أفضل الطرف الثاني إيه؟ لا أفضل. يا إما أحبز يا إما الطرف الثاني إيه؟ أرفض. طيب نمرة أربعة، أن الاتجاهات متعلمة. أنا بولدش باتجاهاتي، ما بتولدش باتجاهاتي، لا، أنا بتعلمها من البيئة بتاعتي، من المواقف اللي تمر بيها، من المشاعر اللي بتمر بيها. نمرة خمسة، الاتجاه متخصص. يعني ايه متخصص؟ يعني ممكن يكون لي اتجاه ايجابي نحو اكل معين، مش يلزمش انه لما انا احب هذا الاكل احب اللبس مثلا معين، لا، ممكن احنا نبقى اتنين. يعني اذكر كان في اتنين زملاء مثلا، في واحد زملكاوي جدا متعصب والتاني اهلاوي جدا متعصب، وكان زمان عبد الحليم حافظ المطرب ده اهلاوي، وفريد الأطرش زملكاوي، وكان كده يقول لك اللي بيحب فريد الأطرش ما بيحبش عبد الحليم حافظ، واللي يحب الأهلي ما يحبش الزمالك. ومع ذلك كان في صديقين أعزين جدا، واحد فيهم بيحب الأهلي ويحب فريد الأطرش، والتاني بيحب الزمالك ويحب عبد الحليم حافظ. فإذا الاتجاه عبارة عن حالة أو عبارة عن تهيؤ متخصص في الموضوع اللي هو موضوع الاتجاه، سواء كان أكل أو لبس أو شرب أو ما إلى ذلك. قلنا الاتجاه ممكن يتغير، بس مش أي اتجاه يتغير، في اتجاهات ما تتغيرش، الاتجاهات الدينية ما تتغيرش، في اتجاه عقلي عاطفي لسمته، الاتجاه ثابت نسبيا، الاتجاه ثابت ثلاثي الأبعاد، وده اللي هنتكلم عنه المحاضرة اللي جاية إن شاء الله.